بسم الله الرحمن الرحيم. المصنفات في الطب النووي ودور ابن قيم الجوزية فيها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام ابن قيم الجوزية متعدد الاهتمامات، كثير المؤلفات، ومؤلفاته تناولت مختلف النواحي العلمية من تفسير وتربية ومواعظ وغيره. ونظرا لأن كل هذا يصعب عرضه في حلقة واحدة، لذلك فإنني في هذه الحلقة أود أن ألقي بعض الضوء على جهوده في خدمة السنة النبوية بخاصة، وهي جهود اتضحت من خلال مؤلفاته ودعوته الإصلاحية أيضا. والذين ترجموا لابن القيم أشاروا إلى هذا، فقد جعله الإمام الذهبي في معجمه الخاص بالمحدثين، وذكره ابن كثير في تاريخه، وابن رجب في طبقات الحنابلة، وفي مختصر طبقات الحنابلة للشطي، وفي غير ذلك من الكتب التي تعنى بالتراجم. ومن خلال كل هذا يتضح اهتمام ابن القيم بالحديث الصحيح والعمل به والدعوة إليه. ثم كان لصحبته الطويلة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد آخر عزز من اتجاهه السلفي، فكان ابن القيم لا يخرج عن أقواله، بل كان ينتصر لها في كل ميدان، حتى أنه سجن معه في قلعة دمشق لهذا السبب. وابن القيم هو الذي هذب كتب ابن تيمية، ثم هو الذي نشر علمه وتابع مسيرته الإصلاحية لبناء العقيدة على ما كان عليه السلف الصالح. يقول ابن رجب: ما رأيت أوسع من ابن القيم علما ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة، ويعني بذلك فقه القرآن وفقه الحديث والاستنباط منه. وأصل أسرة ابن القيم من منطقة حوران قرب دمشق، وفي دمشق التي ولد فيها سنة 91 و600 هجرية نشأ وتلقى مختلف العلوم وسمع الحديث منذ 7 من عمره، وتوفي في دمشق سنة 51 و700 هجرية، أي عاش قرابة 60 سنة. من أبرز مؤلفات ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، وكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وفي ميدان الحديث النبوي له كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته والكلام على ما فيه من الأحاديث المعلولة. بل إن هذا الاهتمام بالحديث النبوي واضح في كل مؤلفاته، في بحثه عن الحديث الصحيح والكلام على الأحاديث وعلى الرواة. ضمن هذا الاهتمام المتميز بالحديث النبوي كان اتجاه ابن القيم رحمه الله في إفراد كتب خاصة في الطب النووي وفي الداء والدواء، جمع فيها ابن القيم الأحاديث النبوية المتعلقة بطب النفوس وطب الأبدان. وهذا يوضح اهتمام ابن القيم رحمه الله وحرصه على بيان ما يجعل جسم المسلم صحيحا قويا بعيدا عن الأمراض البدنية والنفسية والقلبية، ليظفر المسلم بسعادة في معاشه وبموعود الله تعالى يوم يلقاه. ففي كتابه الطب النووي تناول ابن القيم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تتعلق بالطب من الوجهة الوقائية والعلاجية. فبين ابن القيم في فصول الكتاب أمراض القلوب والأبدان وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي والأمر به، وأوضح ما يجب من الحمية والعلاج بالأدوية الطبيعية، وبيان فوائد الأغذية. وقد رتبها ابن القيم وفق حروف المعجم تسهيلا للبحث عنها. وفي كتابه أشار إلى السحر وأنه حق، وأشار إلى الجن وتأثير العين وإصابتها للأنفس، إلى غير ذلك من بحوث بين ابن القيم التوجيهات النبوية فيها. ويفتح ابن القيم كتابه الطب النووي بقوله: أما بعد، فهذه فصول نافعة في هديه صلى الله عليه وسلم في الطب الذي تطبب به ووصفه لغيره، نبين فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكبر الأطباء عن الوصول إليها، فنقول: وبالله نستعين، ومنه نستمد الحول وقوة. المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن الكريم. أما مرض القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم، فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ولمحابه، متجنبة لمناهيه، ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك. وأما طب الأبدان فإنه نوعان، نوع قد فطر الله تعالى عليه الحيوان ناطقه وبهيمة، فهذا لا يحتاج إلى معالجة طبيب كالجوع والعطش، والنوع الثاني ما يحتاج إلى فكر وتأمل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل إلى الدواء، ومتى أمكن بالأدوية البسيطة لا يعدل إلى المركبة. وقالوا وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وفي بعض الأحاديث الأخرى زيادة أن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي سأله عن الأدوية وهل ترد من قدر الله شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في صحيحه. ويخصص ابن القيم فصلا خاصا لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الحمى بالأدوية الطبيعية، فقال: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. وهذا ما يفعله الأطباء اليوم لتخفيض درجة الحرارة بواسطة الماء البارد الذي يعطى عن طريق الفم، وبرش الجسم بالماء البارد أيضا في مواضع معينة من جسم الإنسان. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى حين سمع رجلا يسبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. لذلك لاحظ ابن القيم على بعض الشعراء حين قال: زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودع، قالت وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد فقلت أن لا ترجعي. يقول ابن القيم رحمه الله: لقد سب هذا الشاعر الحمى، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولو قال: زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودع، قالت وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد فقلت ألا تقلعي، لكان أولى ولأقلعت عنه كما أقلعت عني سريعا. وهكذا يعلق ابن القيم رحمه الله على كل حديث نبوي بشرح واف مما استفاده من قراءاته في المؤلفات الطبية التي كانت منتشرة في زمانه. ثم لا تخفى عليك تعليقاته الأخرى على بعض الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة بما يشهد له بالخبرة الواسعة في علوم الحديث النبوي وإتقانه للصناعة الحديثية. وإذا كان ابن القيم قد عرض في كتابه الطب النبوي ما يفيد الإنسان في الوقاية من الأمراض الجسدية وفي معالجتها أيضا، فإنه رحمه الله قد عالج في كتبه الأخرى الأمراض النفسية والروحية والقلبية في مثل كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهو الكتاب المسمى الداء والدواء، وفي مثل كتابه الفوائد، وككتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، وفي غير ذلك من كتبه رحمه الله، حيث عرض فيها فوائد الذكر والأدعية وبين أوقاتها وأوضح فيها ما يبعد الهم والحزن ويدفع الغم والكرب، وهي أمور يحتاج إليها المرء في هذه الحياة الملأة بالهموم والغموم والأحزان وما يعتريه من منغصات ومضايقات. ومن الجدير بالذكر أن ابن القيم ليس وحيدا في التأليف في ميدان الطب النووي، فقد اهتم أئمة الحديث قبله بذلك وخصصوا كتبا في مصنفاتهم مثل مالك في الموطأ أو أصحاب الكتب الستة. وهناك من المحدثين من أفرده بالتأليف مثل كتاب الطب والأمراض لابن أبي عاصم، والطب لابن السني، والطب للمستغفري، والطب النبوي لأبي نعيم الأصبهاني. وقد ظهرت مؤلفات أخرى بعد القرن الثامن للهجرة فقد ألف أبو الحسن علي بن عبد الكريم الحموي علاء الدين الكحال المتوفى سنة 2700 هجرية كتابا بعنوان الأحكام النبوية في الصناعة الطبية، وهو مطبوع بالقاهرة، وكتاب الطب النووي لشمس الدين الذهبي المتوفى سنة 48700 هجرية، وهو مطبوع في القاهرة أيضا. ومع هذا وذاك، فإن كتاب ابن القيم في الطب النووي هو أجمع هذه الكتب وأوفاها، ربما لأنه اطلع على كتب من سبقه من المحدثين وانتفع بها. وتأسيسا على ما تقدم أقول إن كتب الطب النووي تحتاج إلى مراجعة علمية من جهتين اثنتين، الأولى من قبل أطباء مسلمين يقومون بمراجعة تلك الكتب في الطب النووي مراجعة علمية من الوجهة الطبية، يبينون قيمتها الطبية وفوائدها العلاجية والوقائية على ضوء ما جد من بحوث طبية حديثة. الجهة الثانية من قبل متخصصين في الحديث النبوي يقومون بإخراج موسوعة كاملة في الطب النووي، بحيث يقرأ المرء ما صح من هديه صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام في الطب في كتاب واحد، ويقرأ بجانب هذا تعليقات الأطباء المسلمين على هذه الأحاديث النبوية الطبية وفق البحوث الطبية الحديثة. وفي ذلك نفع كبير وخير كثير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.